المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والستون. الحديث الثالث عن أنس بن سيرين أنه قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله ما فعلته. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وقوله في حديث أنس بن سيرين استقبلنا أنسا حين قدم من الشام إلى آخره، قدومه إلى العراق. وعين التمر من أعمال العراق، وفيه طهارة الحمار، وجواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة حمارا وغيره إلى القبلة أو غيرها، وهذه رخصة من الله تعالى وترغيب بالعبادة.